قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. نعم، أحسن. ثم ننتقل إلى سورة القدر. الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الشيخ: وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. الله جل وعلا قال هنا: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو بيان أن ليلة القدر هي في رمضان، وأن القرآن أنزل في رمضان. وهذا فيه رد أيضا على القول الذي يقول إن ليلة القدر تكون في النصف من شعبان، ولا شك أن هذا القول باطل ومبناه على أقوال ضعيفة لا يصح فيها القول. وعلى هذا فالمسلم مطالب بالنظر في صحة الأحاديث الواردة في العبادات حتى يتعبد لله جل وعلا على علم وبصيرة. والأحاديث الضعيفة كثيرة، لأن أهل الباطل كانوا كلما استحسنوا رأيا وضعوه حديثا، كلما استحسنوا أمرا وضعوه حديثا وصيروه حديثا، وهذه طريقة أهل الأهواء، فوضعوا الأحاديث الكثيرة وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسباب الوضع كثيرة، إما الانتصار لباطلهم، وإما لنشر تجارتهم، وإما لنحو ذلك، أو الانتصار لمذاهبهم. حتى أصحاب الطعام وضعوا لها أحاديث: أكل الهريس يقوي الظهر، صاحب الهريس يضع له حديث، وصاحب الحلوى سيضع له حديث، كل ذلك حديث مكذوبة. ثم أيضا دخل الوضع كذلك حتى في الانتصار للمذاهب، فلما صار النزاع وكان النزاع شديدا بين أتباع المذهب الحنفي مع أتباع المذهب الشافعي، صار النزاع شديدا فوضع الأحناف حديثا: سيأتي على أمتي قوم أشد علي أو رجل أشد عليهم عليها من إبليس، اسمه محمد بن إدريس، أبو حنيفة، أبو محمد بن إدريس شافعي، اسمه محمد بن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي، ووضع غيرهم الأحاديث. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار أحدهم إذا أراد أن يقنع برأيه أو أن يبين قوة حجته وضع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائل وهو يروي حديث، قال عن الحسن عن أبي هريرة، قالوا له: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال: بل سمع الحسن من أبي هريرة. قال: وما دليلك؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. يعني هذا من الافتراء، وهذا مذكور في كتب التراجم وغيرها. فإذا هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الضعيفة ينبغي على الإنسان أن يتحرز فيها وأن يعرف صحتها. وقد جاء نوح الجامع، نوح الجامع هذا أحد الوضاع في الحديث، وقالوا جمع كل شيء إلا الصدق، ما عنده صدق، كذاب. قال فجاء إلى هارون الرشيد وقال له وضعت 3000 حديث في فضائل القرآن، 3000 حديث يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم هارون وقال يعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك ومن معه من أئمة الحديث. فوضعت الأحاديث حتى ألف العلماء كتبا خاصة الأحاديث الموضوعة، وبينوا فيها وضع هذه الأحاديث وأنها من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم فخم شأنها، أو قال قبل ذلك، قال وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق، أو لأن الله قدر نزول القرآن فيها كما قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم سميت بليلة القدر لأن الأعمال فيها لها قدر عظيم، لها قدر عظيم. ثم الله جل وعلا فخم شأنها وعظم مقدارها، قال وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الأسلوب العربي في هذا الاستفهام يراد منه تعظيم الشأن، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة. الاستفهام يراد به تعظيم، يراد به التفخيم، أي أن شأن هذا الأمر عظيم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. نعم. قال رحمه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي تعادل من فضلها 1000 شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. يعني قال الله جل وعلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر 83 عاما و4 أشهر. العمل في هذه الليلة خير من العمل في هذا العمر، في هذا العمر كله، الدعاء والصلاة الصدقة أعمال البر، أعمال البر. قال الشيخ وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، لأن هذا فضل عظيم امتن الله جل وعلا به على أمة الإسلام، جعل لهم ليلة في العام تعادل هذا الأجر العظيم الكبير. فكل من قام 10 الأواخر من رمضان صلاة ودعاء وذكرا وتلاوة للقرآن فإنه أدركها لا محالة، أدركها لا محالة. ومن فرط في بعض الليالي فربما كانت ليلة القدر فيما فرط من الليالي. ولذلك كان من الحكمة أن لا ينص على تحديدها بليلة معينة، فكانت متنقلة في 10 لحكمتين كما ذكر العلماء. أما الحكمة الأولى فحتى يميز بين المجتهد والمتكاسل والحريص القائم بالعبادة والمتباطئ المتخاذل الضعيف. والأمر الثاني حتى تكثر العبادة في جميع 10، تكثر العبادة في جميع 10 بأنواع العبادات. نعم. تتنزل الملائكة والروح فيها أن يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر والله أعلم. ثم قال تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تكثر من النزول في الأرض والنزول يكون من أعلى إلى أسفل هم سكان السماء ينزلون إلى الأرض وتكثر في تلك الليلة الملائكة في الأرض. ثم قال الله جل وعلا والروح فيها. الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام وخصه الله جل وعلا بعد أن عمم لأنه أفضل الملائكة على الإطلاق. قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وإذن الله جل وعلا هو الإذن الكوني إن الله جل وعلا أراد ذلك كونا منه سبحانه وتعالى أن يرشد الناس منه سبحانه وتعالى أن ينزل الملائكة لما فيه الخير للناس لأن نزول الملائكة في مكان ودليل على الخيرية والبركة ولأنهم لا يبتعدون إلا عن المكان الذي فيه المعاصي ولذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم قال حتى قال من كل أمر سلام هي أي سالمة من كل الآفات سالمة من جميع الآفات حتى مطلع الفجر فمبتداها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه السورة سورة عظيمة ومن عظم ليلة القدر أن الله جل وعلا جعل لها سورة خاصة تقرأ وتتلى إلى يوم القيامة. وليلة القدر لها فضائل عظيمة فأول فضائلها أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن وثاني فضائلها أن الله جل وعلا يقدر فيها ما يكون في السنة في العام كامل كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهي ليلة مباركة بارك الله فيها كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة ومن فضل ليلة القدر أن العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر أكثر من 83 عاما. ومن فضائلها نزول الملائكة فيها ونزولهم دلائل الخير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهي ليلة سلام سالمة من جميع الآفات. ومما نتنبه له هنا أن ليلة القدر تنتقل قد تكون هذا العام في ليلة 27 تكون العام القادم في 21 تكون ربما تكون العام القادم في ليلة 27 ربما تتتابع على ليلة واحدة وقد تختلف فمرة تكون في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وهذا فيه الاستمرار في العبادة والطاعة. ثم ينبغي على المسلم الواجب عليه الذي ينبغي هو أن يستمر في العبادة ولا ينبغي وهي مسألة مهمة لا ينبغي لكثير من الدعاة أصلحهم الله الذين ينشرون بين الناس أننا رأينا علامتها اليوم رأينا علامتها في 21 لأن هذا يكون سببا لإضعاف الناس عن الاجتهاد في العبادة في بقية الليالي. والمقصود من العبد أن يقوم جميع الليالي، فإن قام جميع الليالي ولا سيما الوترية منها أدرك ليلة القدر، أدرك ليلة القدر. فالحرص على تتبع العلامات قد يؤدي إلى الضعف في العبادة أو إلى ترك العبادة، ولا شك أن هذا أمر لا يصلح. ثم ما هي علامات ليلة القدر؟ جاءت هناك علامات لليلة القدر، منها الصحيحة ومنها ما لا يصح، ولكن من أبرز علاماتها الصحيحة أن الشمس في صبيحتها صافية ليس لها شعاع، كما جاء في حديث أبي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وأنها في ليالي الأوتار بقوله عليه الصلاة والسلام وابتغوها في كل وتر، وابتغوها في كل وتر. وكذلك أنها ليلة معتدلة، جاء في الحديث أنها ليلة سمحة طليقة، لا حارة ولا باردة، وكذلك أنها سالمة من الآفات. وكذلك من علاماتها أنه لا يرمى فيها بنجم، أي في تلك الليلة. فهذه بعض علاماتها، والأصل أن المؤمن يجتهد في جميع الأحوال وعلى جميع الأوقات في كل رمضان، ويزداد اجتهاده في العشر الأواخر، ويجتهد أكثر في الأوتار منها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، فإن قيام ليلة القدر فيها أجر عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل.